Bu ne diksin? خير عند المحدثين على عدة معاني. تفضل من له الكتاب؟ شكون اللي عنده الكتاب؟ اقرأي. يطلقوا التقرير عند المحدثين على عدة معاني. وتخريج إخراج المحدث الأحاديث من بطول الأجداد والمشيقات الكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك الكلام عليها. هنا الشاهد عندنا الكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين فيعلق هذا العالم أو هذا المحدث يعلق على هذه الأحاديث ويقول هذا الحديث رواه البخاري بصحيحه وهذا رواه مسلم بصحيحه وهذا رواه مثلا الإمام أحمد في مسنده ويعلق عليه بكونه إما صحيح أو ضعيف. وقد يجد أحاديث ليس لها سند على الإطلاق فيصرح بكون هذه الأحاديث لا أصل لها أو يصرح بكونها موضوعة. هذا العمل يقوم به المحدثون في كتب اختصاصات كثيرة. قاموا به كتب الحديث ابتداء وقاموا به كتب التاريخ قاموا به كتب السيرة النبوية في كتب الفقه في كتب الأصول وهكذا. وذلك خدمة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. وقال الحافظ العراقي في مقدمة كتابه تقريب لأسانيد وترتيب المسانيد عند كلامي على منهج الكتاب وحيث عزوت الحديث لمن خرجه فإنما أريد أصل الحديث لا ذلك الله. هذه نقطة مهمة جدا وهي ما يتعلق بكون هذه الأحاديث حينما نقول أخرجها فلان حينما نقول أخرج فلان ليس المراد كونه أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ وإنما أخرج أصل الحديث. فمثل الحديث في هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دام صحابيه ونفس صحابي وما دام معناه العام ونفس معناه فيقال هذا الحديث هو نفس الحديث الذي نبحث فيه. لكن إذا اختلف الصحابي أو إذا اختلف الموضوع أصلا أنذاك لا يسمى ذلك من حديثنا. ومن هذا ما نقل الخطيب البغدادي رحمه الله عن بعض شيوخه أنه قال من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج. فليكسر قلم النسخ أي فليقف عن النسخ لأنهم يعتبرون أن مسألة النسخ هي مسألة الوراق فحسب. الوراق الذي يقوم مهمته الأساس هي النسخ. أما بالنسبة للمؤلف فهو يقوم بجهد ومن هذا الجهد كذلك عملية التخريج. ونحو هذا المعنى أورده الذهبي عند ترجمة لأحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفار حيث قال الحافظ الثقة أبو الحسن المصري الصفار مصنف السنن الذي يكثر أبو بكر البيهقي من التخريج منه في سننه فينسب إليه الأحاديث رواه فلان فلان ويذكره في السند. ولما تكلم الزبيدي على شرح حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا قال رحمه الله والمراد بالحفظ النقل إليه بطريق التخريج والإسناد صحاحا كنا أو حسانا وهذا الحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها أو نحو هذا. هذا الحديث لا يصح وإن كثرت طرقه والإمام النووي رحمه الله جعله أساس تأليفه للأربعين النووية، فألف كتابه الأربعين النووية وسمي الأربعين، وإن كان عددها أكثر من أربعين يعني عددها يصل إلى الخمسين، ولكنه لما كانت داخلة ضمنها الأربعين سماها أربعين باعتبار أقل العدد هو أربعين. ولذلك قال والمراد بحب النقل إليهم بطريقة تخريج الإسناد صحاحا كنا أو حسانا. لكن الأصل أننا لا نقوم بشرح الحديث بناء على الاستدلال به إلا بعد ماذا؟ إلا بعد اتضاح والوصول إلى كونه حديث مقبول، كونه حديث مقبولا. فإذا كان الحديث ضعيفا فمنهم من يستنبط منه، أما إذا كان الحديث شديد الضعف فلا حاجة للاستنباط منه، أما إذا كان موضوعا فلا يذكر ولا كرامة، وإذا ذكر فإنما يذكر على سبيل التنبيه على وضعه، لأنه من باب النصيحة في الدين. حينما يقول المحدث هذا حديث ثم يسوق ويقول هذا حديث الموضوع، فهو من باب النصيحة يبين كونها الحديث من أقسام الموضوع، وإذا كان من أقسام الموضوع فلا طبعا لا احتجاج به لا من قريب ولا من بعيد. لذلك يقولون يحرم روايته إلا مع التنصيص على وضعه، بل إن المحدثين يقولون حتى في الحديث الضعيف إذا حدثت في حديث ضعيف فأشير إلى ضعفه، ومن هنا جعلوا رواية الضعيف بصيغة من صيغ التمريض، قيل روي حدد بكذا من غير الصياغة المبنية للمشهور، وخصوا بناء المعلوم فيما صح، وخصوا بناء المجهول فيما لم يصح. أحد الطلبة قال بأن وجد خطأ في إصحاح عربي الرشيد أن الكتاب الهامش الثاني فيه الجامع لأدب الراوي وأخلاق السامع، وهذا خطأ، يعني الصواب فيه أنه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، ولكن الصواب أنه ليس بخطأ. فالكتاب هذا الكتاب طبع طبعتين، طبعه هذا محمود الطحان وطبعه تحت هذا العنوان، وطبعه كذلك غيره، فطبع بتحقيق محمد الشاج الخطيب فيها جعل عنوان الكتاب هكذا على خلاف هذا، وهذه الطبعة التي انتشرت، بينما سماه ابن كثير في تفسيره الجامع لآدب الراوي والسامع، وبعبارة أخرى الكتاب له ثلاثة أسماء، منهم من سماه الجامع لآدب الراوي والسامع هكذا بعض الآدب ولم يقل الأخلاق على الإطلاق، وهذا ذكره بحق العراقي، وكذلك ذكره كذلك الصخاوي، وذكره كذلك المناوي، وذكره كذلك البقائي، كلهم قالوا فيه هكذا الجامع لآدب الراوي والسامع. أما بالنسبة للصحابي تسموه فذكره كما عندي في الهامش عند كلامي على أدب الشيخ المحدث. وباختصار طبيعة هذا الكتاب تحتاج عنوان وتحتاج عنوان آخر، فما اعتمد نسخة محمود طحان وجد فيها العنوان يخالف العنوان، ومن اعتمد نسخة محمد الجرج الخطيب تحقيق محمد الجرج الخطيب وجد كذلك، وهذا لا ضير فيه. مصطلح الأحاديث، منهم من قال في كتابي من صلاح كتابه في مصطلح الحديث، هذا ليس اسما له وإنما يتناول كون كتابه في مصطلح الحديث. ومنهم من قال كتابه المقدمة، وفعلا مصطلح سمى كتابه كتاب المقدمة، فالشعر بمقدمة من صلاح نظرا لكونه سماها كذلك المقدمة. وعند الرجوع إلى صلاح نفسه نجده يقول علوم الحديث، ألف كتابا في علوم الحديث، فسمى كتابه علوم الحديث. فعائشة عبد الرحمن رحمها الله لما حققت الكتاب حققته ووضعت له كتاب مقدمة ابن الصلاح عنوان الكتاب. ونور الدين عيسي لما حقق الكتاب قال علوم الحديث لابن الصلاح، وهذه صحيحة وهذه صحيحة كلاهما مذكور ل وكثير من الكتب تكون هكذا. ولذلك قال يصح أن يقال مقدمة ابن الصلاح، وإذا بحثت عن الكتاب لا تجده تحتاج عنوان إلا عند عائشة عبد الرحمن في تحقيق لها. وفي حين نور الدين عيسي اختار الاسم الآخر علوم الحديث، ولأن هذا لا مشاحة في ذلك ما دام يثبت هذا ويثبت هذا. نعم. ويطلق على معنى الدلالة والإرشاد. مهم الشاهد عندنا أن الحديث لا يصح، هذا القصد من ذكره، وإن كثرت طرقه. بل إن العلماء قالوا إذا كثرت طرق الحديث وكانت كلها ضعيفة تأكد ضعفه. متى يعارض بعض هذه الطرق بعضا؟ إذا كانت طرق قوية فإنها ترفع من شأن الطرق الأخرى، لكنها إذا كانت كلها ضعيفة فيقولون يتأكد ضعفه، كما بالنسبة لهذا الحديث. ومع ذلك اعتمده الإمام النووي رحمه الله، وليس عند الإمام النووي بل كثير من جاء بعد الإمام النووي عمل على تأليف 40 حديثا في باب من الأبواب، منهم من جمع 40 حديثا في الجهاد، منهم من جمع في الصلاة، منهم من جمع في الحج إلى غير ذلك، ومنهم من جعل 40 في عموم أحكام الشريعة الإسلامية. على كل هذا العمل قام به طائفة من المحدثين ومن شراح الحديث، وإن كان حديثه في الأصل ضعيفا بل شديد الضعف. ويطلق على معنى الدلالة والإرشاد من التخريج، أي الدلالة على مصادر الحديث الأصلية ونسبته إليها، وذلك بذكر من رواه من المؤلفين. قال مناوع عند قول السيوطي وبادرت في تحرير التخريج ما نصه، بمعنى اجتهدت في تهذيب عدو الحديث إلى مخرجها، أحاديث إلى مخرجها من أئمة الحديث من الجوامع والسنن والمسانيد، فلا أدعو إلى شيء منها إلا بعد التفتيش عن حاله وحال مخرجه، ولا أكتفي بعزله إلى من ليس من أهله وإن جل كعظماء المفسرين. هذا يشير إلى مسألة هامة جدا. والأوائل كانوا يسندون الحديث، حدثنا فلان حدثنا فلان، إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه. المتأخرون أصبحوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث وانتهى الأمر. فهنا تخريج، إذا أردنا التخريج للحكم على هذه الأحاديث فمن لم يذكر الزمن أولى، ويتضح ذلك كما في كتب كبار العلماء، ولكنهم متأخرين كمثلا الإمام القرطبي في كتاب الجامع لأحكام القرآن. إمام القرطبي لا يذكر الأحاديث بسنده، وإنما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث. هذا التخريج بالنسبة لهذه الأحاديث التي يذكرها مهم للغاية، فإذا كان استدلال بحديث صحيح فأمر واضح، فالتخريج يزيدنا يقينا على استدلال بحديث صحيح. إذا استدل بحديث من الأحاديث غير صحيحة هنا يجب إشارة إلى ذلك، وخاصة أن فقهاء المذاهب، لا أقول قرطبي، فقهاء المذاهب عموما، فقهاء المذاهب الكثير منهم يكون على اطلاع بالأحاديث التي يحتج بها لمذهبه، وإذا كان كذلك فنجد في أحيان أو نجد أحيانا أحاديث ضعيفة، ولكنه يستدل بها لأن مذهبه يقول بذلك الحكم، ويستدل بها انتصارا لمذهبه. وكان من عادة المحدثين أن يخصصوا يوما في الأسبوع للإملاء، حيث يملي المحدث حديثا أو أحاديث بسنده، ثم يقوم بشرح غريبها وبيان بعض فوائدها وإنكاثها. المحدثون تارة يحدثون وتارة يملون، وجرت عادة كبار المحدثين أن يخصصوا يوما من الأيام للإملاء وتحديث. هذا عبارة عن صرد لمروياته، تحديد عبارة عن صرد لمروياته، حدثنا حدثنا حدثنا ويذكر. يمكن في جلسة واحدة أن يسرد مثلا 100 حديث، 30 حديث، 40 حديث، هو ما تيسر له. أما بالنسبة للإملاء فلا بد فيها من مراجعة والضبط والدقة، لأن مرحلة الإملاء ليست هي مرحلة الصد، ولذلك عرفت هذه المجالس بمجالس الإملاء، بمجالس الإملاء. وعادة لا يملي المحدث إلا ما كان متيقنا منه، سواء كان شرحان سواء كان تعليقان سواء كان رواية إلى غير ذلك. فتجد المحدث حينما يريد أن يجلس للإملاء يستعد لذلك، في حين إذا كان يريد أن يروي الأحاديث فيمكن أن لا يستعد لذلك، من حيث غير يجلس ويحدث مثلا بثلاثين حديثا. كيف؟ مجالس المذاكرة. لا، المذاكرة شيء آخر، مذاكرة شيء آخر، مذاكرة لا ينظر فيها إلى السند، يعني الغاية فيها حديث كذا، إشارة إلى الحديث، إشارة إلى الحديث، فهو لا يريد رواية. ولذلك نجد كثير من المحدثين إذا أخذوا الحديث مذاكرة لا يجيزون لأنفسهم أن يروه. إذا أخذوه على سبيل الرواية يروون، إذا أخذوا على سبيل الإملاء يروون. جلست في مجلس فلان وأملى علينا أحاديث وشرحها فذكر منها كذا وكذا وكذا، لكن في المذاكرة تكون الغاية هو ذكر الأحكام الفقهية، وأحاديث فلان غريبة، أحاديث فلان كذا، أحاديث كذا، لا يهمه السنة مباشرة. ولذلك أحاديث المذاكرة لها صبغة خاصة، ومنهم من ينص عليها، حدثني فلان مذاكرة أو ذاكرني بحديث كذا، فيعطيه صفة المذاكرة وهي دون الرواية، دون الرواية. ما يسمى بالمجالس؟ كيف؟ يسمى بالمجالس الخمسة. نعم، هذه الحافظ ابن حجر العسقلاني. نعم. مجالس إملاء أم مجالس إملاء؟ كيف؟ هذه مجالس إملاء؟ مجالس إملاء، نعم، مجالس إملاء. تسمى مجالس إملاء وتسمى إملاءات. ومحدثون عموما كانوا يجلسون لها بعد التهيؤ لها كما قلت. الشيء الذي دعاني الى ما قلت هو قال وان جل كعظماء المفسرين، فهنا حتى وان كان كعظماء المفسرين ما دام يذكره بسنده هذا لا يسمى حديثا، يعني خرجه، وانما ذكره، لانه حينما يقول اخرج فلان او يرويه بسنده يمكن ان نقول هذا حديث عند فلان. واما اذا كان هذا الحديث على سبيل ذكره فقط واحتجاز به اما لمن يعرفه، مثلا حديث في صحيح البخاري، يمكن ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الحديث دون ان يذكر اخرجه البخاري في الصحيح، علما بان من يسمع يعرف ان هذا الحديث في الصحيح، فهو غايته ان يستدل به اما على معنى من المعاني او على حكم من الاحكام الفقهيه مثلا. وكان من عادة المحدثين أن يخصصوا يوما يكسو هنا للإملاء، حيث يملي المحدث حديثا أو حديثا لسنده ثم يقوم بشرح غريبها وبيان بعض فوائدها ونكاتها. فإذا كان المحدث أهلا لذلك اعتمد على ما لديه من علم ومعرفة، وإن لم يكن كذلك استعان ببعض الحفاظ عصره لتخريج أحاديثه قبل إملائها. وهذا ما عناه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بقوله وإن لم يكن الراوي من أهل المعرفة بالحديث وعلله واختلاف وجوهه وطرقه وغير ذلك من أنواع علومه، فينبغي له أن يستعين ببعض حفاظ وقته في تخريج الأحاديث التي يريد إملاءها قبل يوم مجلسه. وهذا معلوم عند المحدثين، من كان ذا مكانة كالإمام مثلا البخاري لا يستشير وغيره، الإمام مسلم رحمه الله كان يستشير، كان إذا أراد أن يجلس مجلسا من مجالس الإملاء كان يعرض أحاديثه التي سيقوم بإملائها على بعض الحفاظ عصره، فإذا لاحظوا ملاحظة أو انتقدوا مقدما أخذ به. وهذا يدل على تواضع هذا العالم ويدل على كون العلماء كانوا يتعاونون فيما بينهم في هذا الباب، فباب خدمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بابا واسعا للأبواب التي يستعين بعضهم بعضا فيها. وقد يكون معه علم ولكنه يريد أن يطمئن إلى ما عنده ممن هو أعلم منه. وهذا ما قال فيه الخطيب البغدادي: فإن حب الراوي خرج حديث مجلسه لنفسه ونقل من أصوله إلى فرعه بخطه ثم عرضها على من يثق بمعرفته وفهمه ليصلح خللها إن وجده فيها ويتلافى من الأخطيات يعني من الأخطاء ما أمكن تلافيها يعني من الأخطاء. وهذا لا ضير في ذلك ولا ينقص من مكانته المحدث الذي يعرض أحاديثه على غيره. بعد هذا نأتي إلى تعريف الاصطلاح للتخريج. بعد أن اطلعنا على معاني التخريج عند أهل اللغة وبعض الاستعمالات التي استعملت فيها التخريج، يجدر بنا أن نقف على المعنى الاصطلاحي لا أي التخريج. وفي هذا الصدد أسوق جملة من تعارف طائفة من علماء باحثين المعاصرين للتخريج. عرف تخريج أحمد بن الصديق، وإذا لاحظتم يعني فإني أوثق التعريف القديم على التعريف الحديث من حيث الجانب التاريخي، من حيث ما يسمى في العصر الحاضر بتاريخ الأفكار. وهذه مسألة أنبه إخواني الطلبة فيها إلى أن طائفة من الطلبة لا يحترمون هذا الباب، فيقولون: قال الخطيب البغدادي، قال مثلا ابن حجر في تعريف كذا، قال ابن الصلاح في تعريف كذا. حينما قلت الخطيب البغدادي يعني هذا معقول قدمته، وحينما انتقلت إلى ابن حجر لا ترد إلى ابن الصلاح. شأنه أن تحترم ما يسمى بتاريخ الأفكار حتى يكون ذلك يعطينا تاريخا لهذا لهذه التعاريف تاريخا بعد تاريخ، لأن ذلك يساعد في معرفة دلالة لذلك شيء معرف عبر المراحل التاريخية فإذا كان أحد العلماء تكلم في هذا الموضوع من القرن الخامس الهجري وآخر تكلم عنه في القرن السادس الهجري وآخر تكلم في الثامن، فاحترم هذه ولا تجعل صاحب القرن الثامن الهجري هو الأول ثم كذا ثم كذا. هذه مسألة من المسائل المنهجية. والحافظ ابن حجر رحمه الله كان شديد الاهتمام بهذه الفائدة، وليس هذا في المناهج الحديثة فحسب، بل علماؤنا تنبهوا لذلك وفطنوا له قبل هذا العصر أو العصر الحاضر. كنا بعد أن اطلعنا على معاني التخريج عند أهل اللغة وبعض الاستعمالات التي استعملت فيها التخريج، يجبنا أن نقف على معنى الاصطلاح له في هذا الصدد أسوق جملة من التعاريف إلى آخره. عرف تخريج أحمد بن الصديق أن هذا العلم ما كان حديثا لا يوجد له تعريف دقيق عند الأقدمين، لأن إذا رجعنا إلى السخاوي نجد عنده كلام في هذا الباب ولكن ليس على سبيل التعريف. إذا رجعنا بل إلى الخطيب البغدادي وهو في القرن الخامس الهجري نجد له ولكن ليس على سبيل ما يسمى في العصر الحاضر بالتعريف المنطقي أو التعريف الجامع المانع. إن التعريف جمع المانعة أن تكون مخرجة لما ليس منها مدخلة لما تشمل عليه. ولذلك علماء المنطق دائما يقولون يجب في التعريف أن يكون جامعا مانعا، فإذا لم يكن جامعا أو لم يكن مانعا لا يسمى بتعريف دقيق، لأن من شروط التعريف أن يكون الشيء المعرف معروفا لدى من يتحدث في ذلك الباب. فإذا اختلف التعريف اختلف كذلك الأحكام الناتجة عن هذا التعريف، إذا اختلف التعريف اختلف الأحكام الناتجة عن هذا التعريف. ومن شروط هذا الباب أن يتحد التعريف قبل أن نتناول التفاصيل، لأن حينما نعرف الشيء نضع قضية مشتركة، ماذا تعني؟ تعني كذا وكذا وكذا، فلا تخرج عليه أنت ولا أخرج عليه أنا. أما إذا لم نضع تعريفا وانتقلنا إلى الكلام عن ذلك العلم فكل سيفهمه فهما حسب ما وصل إليه أو حسب اجتهاده. قال وعزو الأحاديث التي تذكر في المصنفات مطلقة غير مسندة ولا معزوة إلى كتاب أو كتب مسندة، إما مع الكلام عليها صحيحا وتضعيفا وردا وقبولا وبيان ما فيها من العلل، وإما بالاقتصار على العزو إلى الأصول وقد يتوسعون فيه فيخرجون بعض الكتب التي وقع فيها الأحاديث مسندة أو معزوة فيخرجون أكبر. نعم. عزو الأحاديث، العزو والنسبة التي تذكر في المسندات مطلقة غير مسندة. أصل هذا الحديث أطلق فلم يروى بسند، ولكن لما استدل به نحن نريد أن نعرف ما هي درجة هذا الحديث، نحن نريد أن نعرف هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، هل رواه صاحب كتاب من الكتب الصحاح أو غير ذلك. إما مع الكلام عليها صحيحا وضعيفا وردا وقبولا وبيان ما فيها من العلل، وإما الانتصار على العزو للأصول. يريد أن يقول تخريج يتجه إلى قسمين، قسم فيه مع ذكر الكتب التي أخرجت ذلك الحديث بيان درجة الحديث، أو إنما أريد فقط الإشارة إلى الكتب التي أخرجت دون بيان درجة الحديث. إذا ماذا نستفيد من هذا؟ أن أحمد بن الصديق رحمه الله لا يجعل قيد ذكر درجة الحديث إجبارية للتعريف. معنى هذا قد يكون تخريجي في الحكم على الحديث وقد لا يكون، فكلاهما يقال فيه فلان خرج هذا الحديث، بحثت عن هذا الحديث الذي ذكر غير مسند، مثلا كتاب من كتب التاريخ ذكر فيه حديث، أو كتاب من كتب تصوف كما بالنسبة لإحياء علوم الدين ذكر فيه حديث، وما فيه ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. بحثت عن الحديث فوجدته في صحيح البخاري، فقلت أخرجه البخاري في صحيحه. هنا حينما أقول أخرجه البخاري في صحيحه الآن قمت بالمهمتين معا، أشرت إلى متان رواية هذا الحديث وهو الصحيح صحيح البخاري، ثم ما كان الإمام البخاري ملتزما بالصحة فضمنا قلت صحيح، ضمنا قلت بأن الحديث صحيح. حينما أجد نفس الحديث ولكن لا أجد في صحيح البخاري ولكن أجد مثلا عند أبي داود في سننه، فأقول هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه من طريق فلان عن فلان إلى آخره، هذا ولنحكم عليه أيقال أخرجه الحديث أم لا. نعم أخرجه الحديث حسب تعريف هذا أحمد بن الصديق رحمه الله الغماري. كيف؟ نعم أسرع عريقة في العلم وخاصة في أحاديث وخاصة في السنة النبوية وفي الأحاديث النبوية خاصة في الأحاديث النبوية، منهم أحمد بن الصديق ومنهم عبد الله ومنهم غيرهم كثير. نعم ومنهم حتى المعاصر من هو معاصر في الوقت الحاضر هذا المدعو زمزمي الذي في مجلس النواب الآن، هذا كذلك يمكن هذا الأسبوع كيف؟ كيف؟ لا ابن عمي او عمه هو احمد الصديق. نعم ولكن من نفس الاسره. نعم من نفس الاسره هذا قصدي. ف ومنهم هذا الذي كان رئيسا للمجلس في طنجه ومنهم غيرهم كثير ابراهيم الصديق كذلك ومنهم الحسن الصديق رحمه الله الذي كان في بروكسل او كان في بلجيكا عبد العزيز بن الصديق رحمه الله عليه وغيرهم كثير عبد الحي كذلك وغيرهم كثير لان اسره اسرتين. والان توجد بعض الكتب التي ترجمت لهؤلاء وتوسعت في تراجمهم على كل. نعم لهم كتب كثيرة في علم الحديث هذا يعني عبد العزيز رحمه الله كنت التقيت به في تطوان وناولني سائر مؤلفاتي بيدي عبد العزيز بن الصديق رحمه الله أسرة علم. وعرفه الدكتور محمود طحان بقوله وهو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده ثم بيان مرتبته عند الحاجة. إذن محمود طحان من المعاصرين يقول دلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية. وما هي المصادر الأصلية؟ مصادر الأصلية هي التي تروي بالسند. إذا كانت لا تروي بالسند فلا تسمى مصادر أصلية. إذن الدلالة على موضع الحديث في مصادر الأصلية التي أخرجته بسنده. هل أخرجته بسنده؟ زيادة تأكيد وبيان. ثم بيان مرتبتين عند الحاجة. معنى هذا إذا كنت هناك حاجة فلا حاجة لذكر المرتبة مثل ماذا؟ مثل أن نقول خرجه مسلم في صحيحه لا حاجة إلى ذلك كونه صحيح. فما دام الإمام البخاري مثلا شرط على أنفه أن لا يريد إلا صحيحة في كتابه لا نقول أخرجه البخاري وهو صحيح أو أخرجه مسلم وهو صحيح لا شرط على نفسه انتهى. نعم وعرفه عبد الموجود محمد عبد اللطيف بقوله هو عزو الحديث بعد التفتيش عن حاله إلى مخرجيه من المصادر المعتبرة عند أئمة الحديث والتي تروى فيها أو التي تروي نعم تروى فيها الأحاديث بأسانيد مستقلة بمؤلفها التي تروى فيها الأحاديث فيها وليس فيه على كله لأن طبيعة المصادر الشهيد عندنا بعد التفتيش عن حاله أذوب بعد التفتيش إلى مخرجين من مصادر المعتبرة عند أئمة الحديث مصادر المعتبرة مصادر المعتبرة التي تسمينا مصنف عبد الرزاق مصنف أبي شيبة مسند الإمام أحمد مقال إمام مالك إمام أسند وهكذا كتب السنة الأربعة كثير والتي تروى فيها الأحاديث بالأسانيد المستقلة إلى مؤلفها هنا هل شرط الحكم على الحديث؟ لا لم يشترط الحكم على الحديث وعرفه الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله بقوله معرفة حال الراوي والمروي ومخرجه وحكمه صحة وضعفا بمجموع طرقه وألفاظه هذا أضاف لنا إضافة ما هي هذه الإضافة من غير الحكم على الحديث ما هي هذه الإضافة هي بمجموع طرقه وألفاظه ما معنى هذا معنى هذا بالنسبة لتعريف بكر أبي زيد هذا بكر أبو زيد رحمه الله بالنسبة له لا نحكم على الحديث وحده بل نحكم على الحديث بعد معرفة طرقه فقد لا يصح من هذا الطريق ولكنه يصح من طريق آخر فأنا حينما أريد أن أحكم على الحديث لا أحكم على طريق واحد وإنما أحكم على مجموع طرقه كما كان الشيخ الألباني رحمه الله عليه فعل الشيخ الألباني رحمه الله يذكر حديثا من الأحاديث مثلا في سنن الترمذي ثم يقول هذا الحديث ضعيف من هذا الطريق ولكن الحديث صحيح بشواهده أو حسن بشواهده معنى هذا أو حسن بمتابعته فيعطينا الحكم على الحديث إما من هذا الطريق ومن طريق غيره أو من مجموع الطرق بعض الأحيان يقول هذا الحديث مثلا حسن بشواهده فيكون قد أخذ هذا الحديث الذي بين أيدينا وغيره وعضدت روايات أخرى فكان الحكم للجميع إذا معرفة حال الراوي والمروي معرفة حال الراوي والمروي معنى هذا دراسة علم الجرح والتعديل لأنه حينما يقول الراوي في سبب الأول وحينما يقول المروي مثل الحديث فهو يريد أن يجمع بين الأمرين معرفة سلسلة الرواة والحكم على كل راوي وتطبيق ما قرأته في علوم الحديث من اتصال السند ومن قطع السند من اتصال العدالة من اتصال الضبط أو عدم ذلك من سلامة من الشذوذ أو وجود الشذوذ وكذا العلة إلى غير ذلك ومخرجه وحكمه صحة وضعفا صحة وضعفا بمجموع طرقه وألفاظه بعض الأحيان يصح الرواية أو يصح الحديث بلفظ من الألفاظ وتكون لفظة أقحم به، إما هذه زيادة من طرف راوي غير ثقة وليس تعمد من تعمدها، ولكن لو تعمدها هذا كلام آخر، إن من كذب في ذلك هذا حكمه واضح، لا يكون وهما فأضاف كلمة وهذه الكلمة لم يتفق عليها أي واحد من الثقات، فيقال في ذلك خالف فلان بذكر كلمة هذا الحديث وهي كذا وكذا غيره من رواة الثقات وهو ضعيف، والضعيف إذا خالف الثقات لم يؤخذ بروايته، فيقال هذا الحديث بلفظ كذا وكذا صحيح، أو يقال هذا الحديث بلفظ كذا وكذا حسن، لكن بإضافة لفظ كذا وكذا فإنه هذه الزيادة منكرة. نعم. إذا كان ثقة، إذا كان ثقة واحد وخالف مجموعة من الثقات هذا يدخل في باب الشاذ، ويدخل في باب هل يجمع بين روايتي ورواية غيره أم لا يمكن الجمع بين روايتي ورواية غيره. حديث لا إذا نعم. فإذا كانت الرواية فيها جواز الجمع بين روايته ورواية غيره فهذا يؤخذ بهما معا، أما إذا خالف الثقة غير من الثقات فهنا يأتي مبحث زيادة الثقة، مبحث زيادة الثقة، ومبحث زيادة الثقة فيه كلام كثير، هل تقبل منه أو لا تقبل منه على شيء في ذلك. نعم. وعكف محمد أبو الشهبة بقوله تخريج وعد الأحاديث إلى من ذكر في كتاب من الأئمة وبيان وعده وبيان درجتها من الصحة أو الحسن أو الضعف. إذا العاد محمد أبو شهبة قال عاد الأحاديث إلى من ذكرها في كتاب من الأئمة والأفضل نعم، والأفضل أن لا يقال من ذكرها من رواها، لأن الذكر يختلف عن الرواية، ذكر بالسند وبدون سند، والرواية لا تكون إلا بالسند، يقال الإمام البخاري روى أحاديث في صحيحه ولا يقال ذكر، لأن الذكر يكون عادة بدون سند، بينما الرواية تكون بالسند. نعم. إذن تخريج وعد الأحاديث إلى من ذكر في كتاب من الأئمة وبيان درجتها من الصحة أو الحسن أو الضعف، هذا إذا كان سيذكر لنا الأحكام يدخل بنا، أما إذا نذكر الحكم فهو لا يسمى تخريجا بالنسبة لمحمد أبو شهبة، محمد بالنسبة لمحمد أبو شهبة وليس أبي، لأنه هذا عالم أبو شهبة وليس من الأسماء الخمسة ولا ما هو من قبيلها، كتاب محمد أبو زهرة وليس أبي زهرة لأنه اسم عالم هذا. نعم. وإذا كان عالما فلا يخضع لي أبي وأبو وأبا لفتح وإلى غير ذلك. نعم. على ذكر هذا من الكتب الجيدة في هذا الباب كتاب الوسيط في علوم الحديث. كتاب الوسيط هذا لمحمد أبو شوبة، كتاب جيد للغاية، هو كتاب مجلد ضخم، وقد جمع فيه صاحبه علوم الحديث بشكل مفصل. نعم. وعرفه صبحي بدر السامرائي بقوله وعزه الحديث إلى مصادره إلى مصدره أو مصادره من كتب السنة المشرفة وتتبع طرقه وأسانيده وحال رجاله وبيان درجته قوة وضعفا. هذا كلهم من معاصرين وعدوا الحديث إلى مصدره أو مصادره. قد يكون الحديث أخرجه كتاب واحد أو محدث واحد، كان نقول أخرجه البخاري أو أخرجه البخاري وأبو داود مثلا. إذن مصدري أو مصدري من كتب السنة المشرفة، والمقصود بكتب السنة المشرفة كتب التي تروي بالسند وتتبع طرقه وأسانيده، لأنه لكي تحكم على الحديث ينبغي أن تتبع طرق الحديث. إذا لم تتبع طرق الحديث لا تستطيع الحكم عليه. وحال رجاله وطرقه وأسانيده وحال رجاله وبيان درجته قوة وضعفا، وهو حكم الحديث. حينما تقول هذا حديث صحيح، حينما تقول حديث حسن، وغير ذلك من الأحكام، بل حتى الحكم عليه بالوضع، هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع، فهذا كذلك حكم من الأحكام. أو فلان سرق متن الحديث، لأن طائفة من الوضاع كانوا يقومون بسرقة السند، يدرج نفسه ضمن السند وهو لم يروي حديثا ولم يجلس إلى العلماء ولم يأخذ عن المحدثين ويدرج نفسه، فالمحدثون يقولون فلان وضاع لم يجلس إلى العلماء ولم يأخذ عنهم فهو وضاع. وبالمقارنة بين هذه التعاريف نجد الشيخ أحمد بن الصديق جعل بيان درجة الحديث والحكم عليه ليس من ملزمات التعليم، ليس من مستلزمات التعليم، إما مع الكلام عليها صحيحها وضعيفها وردها قبولا وردها نعم قبولا وبيان ما فيها من العلل، وإما بالاقتصار على العلم. سواء حكمت أو تحكم يسميها تسخيش. وكذلك فعل الدكتور محمود طحان حيث قال ثم بيان مرتبته عند الحاجة، أي إذا احتجت، وإذا لم تحتج فلا حرج. وهكذا يكونان قد صار على نهج واحد كعدم اشتراط هذا القيد، لكن الشيخ الموجود أورد هذا القيد مجملا في قول عزو الحديد بعد التفتيش عن حاله. التفتيش عن حاله هي صحتان وضعفان وغير ذلك. وفي حين صرح الشيخ بكر بن زيد بهذا القيد وحكمه صحتا وضعفا، صريح. ونص على ذلك الدكتور محمد ابو شابه وبيان درجتها من الصحه والحسن او الضعف. وكذلك فعل الشيخ صبحي السامرائي. ومجمل القول أن كل من لم يذكر قيد بيان حال المروي صحة وضعفا في التعليم قد صار على الأصلين عند علماء الحديث، بأن ذكر سند الحديث والإحالة إلى راويه يرفع العهدة عن الناقل. هذا هو الأصل، والأمر هل كان يقولنا صحيح؟ لا، كانوا يعرفون منهم وهو ثقل ومنهم غير ثقل. إذن فهو حينما يقول حدثني فلان ففلان معروف، كونه ثقل وليس بالثقة. إذن إذا قلت حدثني فلان والجميع يعرف أنه ثقة فكنا على ثقة من هذه الرواية. وعدد الرواة السنة كان قليلا، إذن فهو حينما يحدث يقول لك شأن الرواة وشأن الحكم على الرواة هذا منك أنت الذي تقوم بهذه المهمة وليس أنا. أنا مهمتي أن أسند لك الحديث وأذكر لك مستندا، حدثني فلان، حدثنا فلان، أخبرنا فلان عن الصحابي فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويذكر الحديث. ولذلك كما يقولون من ساق الحديث بالسند فقد تقصى من العهدة، يعني انتهى الأمر، هو جعل الأمر في يدك بسنده الذي يرويه، بقي الحكم عليه أنت الذي تتكفل به. وهذا الحال قد يكون مناسبا لفترة سابقة كان فيها المحدثون من الوفرة واتساع المعرفة ما يمكنهم من الحكم على الحديث بمجرد معرفة مخرجه، لكن الحال قد تغير فأصبح العزو إلى مصادر لا يؤدي هذه المهمة، ولذا أصبح لزاما في العصور التالية بيان حال المروي صحة وضعفا بعد بيان المخرج، لأن العصور السابقة كانت الهمة وكان الشهادة. وإذا ألف أحد الأئمة كتابا ورواه لتلامذته فإنهم يعرفون صحة هذه الأحاديث من عدم صحتها، لكن لما طال العهد وصارت هناك علوم كثيرة، بعض تخصص في الثقة وبعض تخصص في السيرة النبوية وبعض تخصص في اللغة وبعض تخصص في التفسير وبعض تخصص في أصول الفقه، والذي تخصص في هذا العلم يكاد لا يكون علوم أخرى يكاد. هنا أصبحت الحاجة ماسة إلى ذكر الحكم على الحديث. ومن هنا نجد طائفة من المحدثين ألفوا كتبا سموها كتب الأحكام، هي كتب أحاديث ولكن سموها كتب أحكام. لماذا؟ لأنهم يحكمون على هذه الأحاديث حديثا حديثا، فيكون هذا الحديث يروي فلان وروي فلان ضعيف، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث فيه مجموعة من الضعفاء وهكذا. لذلك هذا الباب باب وجد فيه ذلك. نعم. والمتتبع لكتب تخريج لكبار المحدثين مثل تخارج الحافظ الزيلعي ووزين الدين عبد الرحيم العراقي والحافظ بن حجر العسقلاني يلحظ أنهم التزموا بأجمعهم ذكر درجة الحديث وعدم الاكتفاء بمجرد العزو، لأن مثلا حافظ العراقي حينما خرج أحاديث الإحياء لماذا خرج؟ لأن الناس فتنوا بكتاب الإحياء، وكتاب الإحياء يشمل على أحاديث ضعيفة وموضوعة. إذا لما كان كذلك فقد تعمد تخريج الأحاديث تنصيف على الحكم على الحديث، لأنه إن لم ينص على الحديث ما فائدة تخريج؟ لا فائدة. وخاصة أن عوام الناس ليسوا من أهل العلم ولا يعرفون الحكم على الحديث. إذا قلنا بأنه فقهاء أصبحوا لا يعرفون الحكم على الحديث، فماذا نقول بالنسبة لعوام الناس؟ إذا كان الفقهاء يعني من يتفقهون بمذهب معين لا يعرفون الحكم على الحديث، فما بالك بمن لم يشتغل بعلم الحديث ولا بالفقه ولا بغيره؟ يكون طبعا الإجبار ألا يبقى حديثا من الأحاديث ولا حكما عليها، مجرد أن يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث صحيح، في حين هذا الذي يحدث إما أن يكون من أهل ذلك أمنا. في إحدى السنوات كنت في ألمانيا بالضبط في شهر رمضان، وكان أحد المصريين يحدث في مسجدي من مساجد، وجل من في هذا المسجد من المغاربة، ولكن من هم المغاربة الذين يذهبون إلى أوروبا الذين لا يعرفون شيئا، لا يعرفون شيئا في الدين؟ فحدث يوما فقال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا لم أصلي الصبح، قال له صلي الظهر، قال لم أصلي الظهر، قال صلي العصر، قال لم أصلي العصر، قال صلي المغرب، قال لم أصلي المغرب، قال صلي العشاء، قال سبحان الله كبروا، فارتج المسجد بالتكبير. فقال لهم هذا يدل على ما كان في صلاة العشاء ولا عليك يعني في هذا من صلاتي كذا وكذا وكذا، يعني المهم حافظ لنا على صلاة العشاء. طبعا هذا كذب وإلحاد، وفي نفس الوقت حينما يجمع الأموال يجمع أموال في ليلة ما يفوق 5 مليون في كل ليلة، لك شيء علاج في مرة ولا مليون في كل ليلة، لك شيء علاج وطارق مرأة مرأة خرجت بنتها يعني علينا أن تتروح عن النفس، وفي نفس الوقت خرجت بنتها ولم تعد إلى البيت، فتأتي بحزامها الذهبي سلم أو سلم تعطيها للطفل تقول دائما يعلم يعودها الله سالمة إلى بيتها، وهي بشرين أو بشور الله أعلم بها لماذا خرجت ولما ولما إلى آخره، دعو الله أن يعودها سالمة. فيأخذ ذلك الحزام الذهبي أو ما يسمى التاجر ضمة ويقول اللهم ارجع سليما اللهم ارجع سليما اللهم ارجع سليما وانتهى الأمر. وهكذا يعني الشاهد عندنا أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل ذلك أموال ضائعة، لماذا؟ للجهل بالنسبة لهؤلاء. كيف؟ وعندهم هذا واحد مبرر، لماذا؟ لأنه يأتي بما لم يأتي به غيره، طبعا من ماذا؟ من السبيل والبهتان، عرفني؟ نعم. كيف؟ يمكنك أن تتدخل ولكن لا يسمع لك، لماذا؟ لأن هذا في درجة من القداسة. ثم نحن زرنا في رمضان ومعهم السنة بكاملها، سنة بكاملها. ولذلك حينما يحضر بعض أهل العلم يتضايق هؤلاء يتضايقون، ولكن شأنهم هو شأنهم، إن يعني عبارة عن شحاذة باسم الدين. وصاحب يعني صاحب المسجد مغربي، وإنما جعل هذا لأنه أكثر كسبا له. طبعا هذا يعني الذي يقوم بهذا الأعمال هذا والعياذ بالله والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابل ماذا؟ في مقابل دراهم معدودة. ما بذلك من شيء، وحتى الذي جعله في ذلك المكان. ومصيبة هي أن هؤلاء الذين تكون هذه المساجد في أيديهم كلهم عوام، فإذا كان من العوام لا يجعل في الإمامة ولا في الخطبة ولا في الوعظ والإرشاد إلا من كان سيدخل له مالا أكثر. هذا هو الاعتبار. لماذا؟ لأن هي للغاية. لا أقول أعمم، هناك من غاية حسنة وبنى المسجد لله سبحانه وتعالى، وطبعا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهناك من هذا الخنف من همه هذا الهم وجمع المال. على كل قلت والمتتبع لكتب التخريج لكبار المحدثين مثل الخارج الحافظ الزيلاني وزين الدين عبد الرحيم العراقي والحافظ بن حجر يلحظ انهم التزموا باجمعهم ذكر الدرجه في الحديث وعدم اكتفاء بمجرد الاسم. والتعريف المعتبى للتخريج عندي عدو الحديث الى مصدره او مصادره الاصليه وتتبع طرقه واسانيده والفاظه وحال رجاله وبيان درجته قوة وضعفا. طبعا هو منتزع من تعاريف سابقة، فلا يخرج عن تعاريف سابقة. تحليل التعريف عدو الحديث، هذه أول عملية يقوم بها المخرج أو المخرج، لذلك ابتدأ بهذه التعريف لأن أول شيء هو العدو. أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه أبو داود، حيث يعرفنا بمخرج الحديث أو بمخرج الحديث تصحيحان معا، فيقول أخرجه البخاري في صحيحه أو أخرجه الطبراني في معجمه الكبير أو نحو ذلك من العبارات دل على هذا المعنى. طبعا لا يكون هذا إلا بما يروى بأسانيد. نعم. مصدره أو مصادره الأصلية، والمراد بمصدره أو مصادره الأصلية مصنفات التي جمعها أصحابها عن طريق تلقيهم لشيوخ بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. لا يسمى مصدر من المصادر الأصلية إلا إذا كان فيه إرسالات. كل كتاب وإن كان قديما ليس فيه سند لا يسمى من مصدر أصلي. من روى لنا في الأحاديث الأحاديث بأسانيدها يسمى مصدر من المصادر الأصلية. لكن بعض الأحيان نجد ذكر قليل من الأحاديث المسندة والأغلبية الساحقة غير مسندة، لا يسمى هذا من مصادر الأصلية، لأن العبرة بما كثر فيه أما ما قل فهذا يعني لا يؤخذ به. وبعد نعم وبعد نعم ويعد من مصادر الحديث الأصلية كل ما كان خالصا للأحاديث كالكتب الستة. هذه تدخل من باب أولى. كتاب ليس فيه إلا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكله مسندة. إذن فهذا طبعا داخل بهذا يعني في المصادر الأصلية. وكذا مصدر الحاكم ومسند الإمام أحمد وغيرها. هذه أمثلة فقط. وإلا فكل كتاب فيه سند يعتبر من المصادر الأصلية. مصنف عبد الرزاق 11 مجلد كل حديث حديث ندخله بسند. مصنف بن أبي شيبة مسند بن أبي شيبة كذلك كل حديث ذكر فيذكره بسند. موطأ كذلك من مصادر المعتبر. ومسند إمام الشافعي كذلك من مصادر المعتبر. سيرة بن هشام من المصادر المعتبر لأنه يكتب من ذكر السند. وإن كان العلماء يلاحظ لهم ملاحظة دقيقة في هذا الباب بالنسبة للسيرة من حيث اعتمادها على ابن إسحاق وابن إسحاق به كلام ثم جانب آخر طريقة رواية في الكتاب بحيث يسوق مجموعة من الأسانيد ولا يبين لمن هذا اللفظ لمن لفظ هذا اللفظ الوارد. وهذا كلام آخر. ويلحق بها كتب التفسير والفارغ الذي تشهد بالأحاديث لكن يشرع لكل واحد من أصحاب هذه الكتب أن يروي الأحاديث التي يحتج بها بسنده استقلالا. فإذا كان يروي لنا بسنده مقبل من مصادر أصلية. إذا كان لا يرويه بسنده استقلالا لا يسمى من مصادر الأصلية. استقلالا أي هو لو حدثني فلان حدثني فلان وانتهى يذكر انتهى الحديث ثم يذكر حدثني فلان فما معنى حدثني؟ هذا شيخي ويذكر شيخ شيخي ويذكر شيخ شيخي حتى ينتهي إلى رسول الله. هذا معنى استقلالا. أن هناك من الكتب ما يحدث في هؤلاء مثل استقلالا ينقلون عن غيرهم. قال فلان حدث فلان وهكذا لا يسمى استقلالا هذاك. لا أن ينقلها من غيره دون سند أو رواية. وأمثل هذه سند كثير من هذه الطبري. الطبري يسمى كتابه بتفسير المرفوع. لماذا؟ لأنه في كل آية من آيات الكروب سنده في حديث من الأحاديث التي تتعلق بهذه الآية. حدثني فلان حدثني فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر. وطبعا ابن جرير الطبري رحمه الله توفي سنة 20 و300 للهجرة 310. وهذا الوقت كانت لا زالت الرواية بالسند. كانت لا زالت أحاديث الرواة مسندة. وكتاب الأم للشافعي وصاريخ بغداد للخطيب البغدادي ويروي لنا أحاديث في تاريخه. وإن كان كتاب تاريخ إلا أنه يذكر لنا أحاديث في ذلك. وغيرها من المصادر الأصلية التي حافظت على خصيصة الإسناد التي امتازت بها الأمة على غيرها من الأمم. أما أزول الحديث إلى الكتب التي جمعت طائفة من أحاديث غلوا خلوا من ذكر السند فهذه لا يعتبر العزو إليها تخريجا لاصطلاح المحدثين، وإنما هو تقريب للمادة من الباحث ليعلم أن هذا الحديث مروي في كتاب فلاني أو ومن أمثال هذه الكتب إلى آخره. نتوقف عند هذا إلى حصة مقبلة إن شاء الله. طبعا إذا أنجزت تحويله إلى بعضكم يوصله إلى بعض إن شاء الله.